السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن واله. وبعد، حياكم الله يا معشر الأحبة يا طلاب العلم في هذا اللقاء الذي أسأله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا للسامع والمتكلم في الدنيا والآخرة. الموضوع كما رتب له الإخوة عنوانه: ماذا تعرف عن الحسنات والسيئات؟ وحينما يتحدث الإنسان مع إخوانه من طلاب العلم فلا شك أن هذا سيسهل عليه أمره، إذ أعتقد أن مثل هذا يخرج الكلام عن كونه محاضرة أو درسا إلى كونه مدارسة ومذاكرة. موضوع الحسنات والسيئات موضوع عظيم، ومن فهمه وفق الضوابط الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه سيصبح على علم بالإسلام يختلف عنه قبل أن يكون محيطا بهذه المسائل، لأن قضية الحسنات والسيئات هي القضية الأهم في حياة الإنسان. فالله عز وجل ما خلق الإنسان إلا لكي يكون مكتسبا للحسنات مجتنبا للسيئات. لن أطيل في مقدمات تتعلق بهذا الموضوع، وإنما سأختصر لأن الوقت المحدد ضيق بعض الشيء، وأقول إنني رأيت أن ألخص هذا الموضوع في نقاط محددة، وبين يدي منها 11 مسألة. المسألة الأولى: ما هي الحسنات والسيئات؟ الحسنات والسيئات هي الطاعات والمعاصي. الحسنات هي الطاعات ولها مرادفات في النصوص: العمل الصالح، البر، التقوى، الطاعة، العبادة. والسيئات طبعا جمع سيئة، ولها مرادفات في النصوص: المنكر، المعصية، الذنب، الخطيئة، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. الحسنات هي الأمور التي يحبها الله عز وجل ويشرعها لعباده، والسيئات على الضد، الأمور التي يبغضها الله عز وجل وحرمها على عباده. للحسنة لازم وللسيئة لازم. اللازم كما يقول المناطقة هو ما لا ينفك عن الشيء. لازم الحسنة الثواب والأجر، ولازم السيئة الإثم أو العقوبة. فكل حسنة لها لازم وهو الثواب، وهو قدر يعلمه الله عز وجل من الجزاء، والإثم أو العقوبة على السيئة على الضد من ذلك. تنقسم الحسنات من حيث ذاتها إلى قسمين: إلى فعل وترك. كثير من الناس إذا ذكرت الحسنات يتخيل فقط الأمور الوجودية التي هي الأفعال: صلاة، صيام، زكاة إلى آخره، ويغفل عن الجانب الآخر وهو الترك. مع أن الحسنة تنقسم إلى هذين القسمين: إلى فعل وإلى ترك. أما الفعل فينقسم إلى فعل للواجبات وفعل للمستحبات. وأما الترك فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ترك للمحرم، ترك للمكروه، وترك لفضول المباحات. لكن ثمة قيد مهم في مسألة كون الترك حسنة يثاب الإنسان عليها. هذا بحث طويل عند أهل العلم، هل الترك أصلا فعل أو الترك أمر عدمي؟ والتحقيق في المسألة أن الترك ينقسم إلى قسمين: ترك وجودي هو فعل، وترك عدمي هذا أمر عدمي ليس بفعل. وبيان ذلك أن الترك إذا كان عن قصد فهو كف للنفس عن الفعل، وهو بهذا أمر وجودي، والله عز وجل لا يثيب إلا على هذا الأمر. ولذلك أنت الآن وأنت جالس لا تفعل كثير من المحرمات، فهل يعقل أن تثاب على تركك كل حسن كل سيئة تقع في هذا الوقت؟ بالتأكيد لا. إذن التحقيق في المسألة أن الترك يكون للسيئة حسنة يثاب الإنسان عليها بقيد، وهو أن يترك عن قصد مريدا وجه الله عز وجل، فهو حينما يرى أو يلمح امرأة فيغض طرفه عنها، هذا في الحقيقة فعل، وهو كف وحجز للنفس عن معصية الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا فإن الإنسان يثاب على ذلك. ولذلك جاء في الحديث الصحيحين أن العبد إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له كتبها الله عنده حسنة كاملة. ولذلك في قصة الثلاثة الذين آواهم الغار وانطبقت عليهم الصخرة أثيب على أمر تركي، وهو أنه ما اقترف الفاحشة، أحدهم أثيب على هذا الأمر لأن هذا الترك أصبح في الحقيقة فعل يثاب الإنسان عليه. السيئات تنقسم أيضا إلى فعل وإلى ترك. أما الفعل فهو فعل محرم، وأما الترك فإنه ترك بالواجب. متى تعتبر الحسنة حسنة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. ثمة شروط تشترط لقبول الحسنة، هناك ثلاثة شروط عامة لكل حسنة، وثمة لكل عبادة شروط خاصة تخصها. أما الشروط التي تعم سائر الحسنات فهي كما أسلف ثلاثة: الإيمان، فلا بد أن يكون الإنسان مسلما مؤمنا حتى يثاب. الأمر الثاني أن يكون مخلصا مريدا وجه الله عز وجل بهذا العمل. والأمر الثالث أن يوقع العبادة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور الثلاثة شرط في قبول كل حسنة، ثم بعد ذلك تأتي شروط أخرى لكل عبادة، ثم شروط تتعلق بالصلاة، بالزكاة، بالصيام إلى آخر. أما السيئة فإنه يشترط فيها أربعة شروط حتى تعتبر في حق الإنسان سيئة، يشترط فيها أربعة أمور. أولا العلم، فالجاهل إذا اقترف سيئة لا تسجل عليه سيئة ولا تعتبر في حقه سيئة. ثانيا القصد، أن يكون قاصدا للفعل، فلو قتل الإنسان خطأ مثلا فإنها لا تسجل في حقه سيئة. الأمر الثالث الاختيار، المقصود بذلك أن لا يكون مضطرا، فلو أكل الإنسان ميتة مثلا فلا تعتبر في حقه سيئة. الأمر الرابع البلوغ، فلو ارتكب الصبي الذي لم يصل إلى حد البلوغ سيئة فإنها لا تعتبر سيئة، والنصوص في هذا متكاثرة. ذات الآن إلى مسألة ثانية، وهي شعور المسلم تجاه الحسنات والسيئات. ما الذي يلزم المسلم تجاه الحسنة والسيئة من جهة شعوره ونظرته إلى هذا الأمر؟ يمكن أن يلخص هذا الموضوع في خمس نقاط. النقطة الأولى أولا عليه أن يخاف من عدم قبول الحسنة. أول شعور يطلب من المؤمن في حسناته وسيئاته أن يخاف من عدم قبول الحسنة. إذا فعل الحسنة فإنه يصاب بخوف يأخذ بمجامع قلبه أن تكون هذه الحسنة غير مقبولة عند الله عز وجل. دليل هذا قوله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. الشعور الثاني أن يخاف من عدم قبول. قبل هذا أقول: لماذا يخاف الإنسان؟ ما الذي يدعوه إلى أن يخاف أن لا تقبل حسنته؟ هل هو سوء ظن بالله عز وجل؟ الله عز وجل وعد أن العبد إذا فعل الحسنة فإنه يثاب عليها، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فلما يخاف الإنسان أن لا تقبل له هذه الحسنة؟ الجواب أن هذا راجع إلى أمرين. الأمر الأول أنه يخشى أن لا يكون وفى الحسنة شرطها، بمعنى أن يكون مقصرا، وبالتالي فلا تقبل له الحسنة. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: وددت أن الله عز وجل تقبل لي حسنة واحدة، لأن الله عز وجل يقول: إن الله إنما يتقبل الله من المتقين. الأمر الثاني أن المسلم يخشى أن يأتي بعد الحسنة بما يحبطها. القاعدة المقررة كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله أن السيئات اللاحقة محبطة للحسنات السابقة، وسيأتي بحث لهذا عن قريب إن شاء الله. ثانيا الخوف من إثم السيئة. المسلم يجب عليه أن يخاف من الأمور التي استرحتها يداه من معاصي الله سبحانه وتعالى. وإذا فقد الإنسان هذا الشعور فإنه يقول قد وقع في هوة عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زار شابا أو عاد شابا وهو في فراش الموت، فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، والله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلب مؤمن في مثل هذا الموقف إلا آتاه الله ما يرجو، أو أمنه الله آتاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فالإنسان الصادق يجب أن يكون دائما الخوف من ذنوبه ومعاصيه. في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل فوق رأسه يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني أمر تافه لا يهمه. لو تأمل الإنسان إلى حال السلف في هذا الباب، والباب في هذا طويل، يجد أنهم أشد ما يكونون خوفا من عقوبة السيئة حتى بعد التوبة الصادقة. ولذلك كانوا يقولون: إنا على يقين بالسيئة ولسنا على يقين بقبول التوبة. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه قال كلمة عجيبة، قال: وددت لو أن الله غفر لي ذنبا واحدا وأنه لا يعرف نسبي. يعني ذنب واحد يغفر لي ولو كان مقابل ذلك أن أصبح منبوذا أو لقيطا، لا يعرف نسبي أنا موافق، مقابل أن يغفر الله عز وجل ذنبا واحدا من ذنوبي. وهذا دليل على شدة الخوف من آثار هذه المعاصي والذنوب. قالوا هذا مع شدة توقيهم من الوقوع في المعاصي وعظم حرصهم على التوبة إلى الله عز وجل. فماذا نقول نحن الذين جمعنا الإساءة والتكاسل في التوبة؟ والله المستعان. الشعور الثالث الخوف من الوقوع في السيئة إما حالا وإما مآلا. وهذا أيضا من الأمور التي يلاحظها المؤمن الموفق، أن يكون عنده خوف ووجل من أن يقع في السيئة حالا وهو لا يشعر، أو أن يقع في السيئة مستقبلا. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة ذاك الدعاء العظيم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهكذا المؤمن الصادق عنده خوف ووجل. ولذلك حال السلف كان عظيما في هذا الباب. ابن أبي مليكة التابعي الجليل يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. والباب في هذا واسع، يدخل فيه الخوف من سوء الخاتمة ومن انقلاب القلب. كان سفيان الثوري رحمه الله يبكي بكاء شديدا ويقول: أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت. وجاء عنه أيضا أنه كان يبكي ويقول: أخشى أن أكون قد كتبت في أم الكتاب شقيا. كان عندهم خوف ووجل من هذا الأمر من أعظم ما يكون. الأمر الرابع: أن يكون لدى المؤمن رجاء لقبول الحسنة. الله عز وجل يصف أهل الإيمان بقوله: يرجون تجارة لن تبور. المؤمن الصادق مع شدة خوفه ووجله لابد أن يكون عنده رجاء في قبول الحسنة. ولذلك كم في النصوص: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ما معنى احتسابا؟ يعني يرجو، يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز له عن سيئته، يتقبل له حسنته، فهو يعمل وهو يرجو أن يقبل على هذه الحسنة. الأمر الرابع والأخير: أن يرجو مغفرة ذنبه. يلاحظ المؤمن الصادق هذا الأمر، وهو أن يكون راجيا أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويتجاوز عن سيئته. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، كما قال سحرة فرعون لما آمنوا. أنتقل إلى مسألة ثالثة، وهي كتابة الحسنات والسيئات، وهذا أيضا موضوع عظيم ومهم. من المتقرر في الشريعة أن على كل عبد من العباد ملكان ملازمان له يسجلان عليه حسناته وسيئاته. والذي قرره السلف أنهما ملكان، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. والذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. وخاض الناس في هذا الباب خوضا طويلا أين محلهما على وجه التحديد، ولا يصح في هذا الباب شيء. لكننا نقطع أن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، أحدهما موكل بكتابة الحسنات والآخر بكتابة السيئات، يكتبان بأقلام وفي صحف الله عز وجل أعلم بها. وللناس في هذا أيضا خوض طويل لا يصح في هذا الباب شيء. المقصود أن قضية كتابة الحسنات والسيئات قضية قطعية في الشريعة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبعض الناس يخطئ فيسمي أحدهما ماذا؟ رقيب، والآخر عتيد. لكن هذا في الحقيقة ليس بوجيه. الله عز وجل يقول: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذان وصفان لكليهما، رقيب بمعنى مراقب وعتيد بمعنى ملازم، وهذا وصف لكليهما، فكلاهما رقيب وعتيد، وليس أن أحدهما رقيب والآخر عتيد. الأسماء الشرعية التي جاءت هي الكتبة والحفظة. ولذلك في حديث الرجل الذي ينشر له يوم القيامة وهو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، قال الله عز وجل: أظلمك كتبت الحافظون. فالكتبة أو الحفظة هذا هو اللفظ الذي جاء في حقهم. المقصود أن قضية كتابة الحسنات والسيئات قضية قطعية في الشريعة. هل يكتب غير هذين شيئا من الحسنات والسيئات؟ الجواب نعم، قد يكتب غير الملكين الحسنات. ولذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ولعلكم تعلمون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله عز وجل ملائكة فضلا عن الكتبة يقفون على أبواب المساجد يسجلون الداخلين إليها يوم الجمعة الأول فالأول. فدل هذا على أن هناك من يكتب الحسنات غير الملائكة الموكلين بالإنسان. هنا مسألة لطيفة وأيضا مثيرة للخوف. إذا تاب الإنسان من سيئته هل تمحى من الصحيفة؟ لاحظ أن هذه الصحيفة التي كتبت فيها الحسنات والسيئات سوف تنشر على الإنسان يوم القيامة، هذا أمر واضح أظنه، أليس كذلك؟ سوف يتلقى كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طيب، عمل الإنسان سيئة فتاب عليها، هل تبقى وإن لم يكن لها أثر من جهة العقوبة أو أنها تمحى؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين. من أهل العلم من قال إنها تمحى أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ومن أهل العلم من ذهب أنها باقية وسوف تعرض أمام الإنسان وسوف يقرر بها وإن كان لا عقاب عليها. ولذلك جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سوف يخلو بكل واحد منا ويضع عليه كنفة ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا يوم كذا وكذا، وكل ذلك والعبد قائل نعم ربي أعرف ربي، فيقول سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، نسأل الله من فضله. ولأجل هذا اختار جماعة من السلف كالحسن البصري والفضيل بن عياض وغيرهما من أهل العلم هذا القول. حقيقة أن هذا القول له قوة ونسأل الله العافية والسلام. لذلك كان بعض السلف يبكي كالفضيل والحسن يبكيان ويقولان لو لم يكن إلا موقف الحياء من الله لكان حريا بنا أن نبكي. تخيل أنك تخطئ في حق إنسان ذا شرف ومكانة في قومك ويسامحك، ماذا تصنع إذا لقيته في طريق بعد ذلك؟ نعم، تشعر بنوع من الخجل والحياء وربما تأخذ يعني في طريق آخر مع أنه مسامحك، لكن يبقى في نفسك ماذا؟ الحياء والخجل. ولذلك يا إخواني هذا يدلك على أن السيئات خطيرة ومؤثرة ولا بد حتى مع العفو عنها يبقى هناك موقف الحياء من الله سبحانه وتعالى. فإن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. أنا تلاحظون أنني أسرع في الحقيقة وأركض ركضا لأن المسائل كثيرة وأريد أن أتذاكر مع إخواني فيها، والوقت يعني يجري قدما بنا. انتقل إلى مسألة رابعة وهي الوزن. هذه الحسنات والسيئات إذا قدم الإنسان على ربه يوم الدين فإنها سوف توزن في ميزان عظيم ودقيق أيضا عند الحاكم بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت به السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا الميزان ميزان عظيم ودقيق يزن مثاقيل الذر. الذي يوزن في هذا الميزان فيه بحث طويل عند أهل العلم والأقوال فيه متفاوتة تصل إلى 8 أقوال، لكن التحقيق في المسألة أن الذي يوزن هو صحف الأعمال على ما هو المشهور عند أهل العلم، ومع ذلك قد يوزن أيضا العمل الصالح نفسه وقد يوزن أيضا العامل نفسه، وهذا القول فيه جمع بين الأقوال المتفاوتة. هناك أعمال صالحة الفطن ينبغي أن يكون حريصا عليها وهي أعمال يثقل بها ميزان الحسنات وهي منثورة في نصوص الكتاب والسنة واللبيب والذكي الحريص ينبغي عليه أن يتتبعها وأن يطبقها، كما في البخاري مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في مسند أحمد أيضا قال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن. وأعظم من هذا وذاك كلمة التوحيد، فهي أعظم ما يكون ثقلا في الميزان إذا صدرت عن إيمان صادق وإخلاص تام ومحبة وخوف ورجاء، فإنه يكون لها ثقل لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وحديث الرجل الذي ينشر له 99 سجلا دليل شاهد على ذلك. لكن إلى مسألة مهمة في هذا الموضوع، وهي أحوال المؤمنين في الوزن. ما هي نتيجة هذا الوزن الذي سيشمل الناس جميعا؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أحوال الناس في الوزن يا إخواني ثلاثة أحوال: إما أن تترجح الحسنات، وإما أن تترجح السيئات، وإما أن تتكافأ الكفتان، يعني يحصل تعادل وتساوي. أما من ترجحت حسناته على سيئاته ولو بحسنة واحدة فهو من أهل السعادة، هذا الذي يفوز بالجنة ولا يرد على النار مباشرة إلى الجنة. من ترجحت حسناته على سيئاته ولو بحسنة واحدة فهو من أهل السعادة، خلاص هذا نجا، نسأل الله عز وجل من فضله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأصحاب هذا أو أصحاب هذه الحال متفاوتون، منهم من لا ليس عنده في الميزان إلا حسنات مشحونة فقط ولا يقابلها في الكفة الأخرى سيئات، وهؤلاء الأنبياء والرسل، وأيضا الذي وفق إلى توبة نصوح قبل الموت، فإن هذا يأتي يوم القيامة وليس عنده إلا حسنات محضة، ثم بعد ذلك من دونه، ثم بعد ذلك من دونه، من عنده حسنات كثيرة وسيئات قليلة، وهكذا وهكذا، حتى يكون الذي عنده حسنات وسيئات لكن الحسنات تزيد على السيئات بواحدة، فإن هذا هو الذي لا تتعشين الله. بعد ذلك أقول نأتي إلى الحالة الثانية، وهي من ترجحت سيئاته على حسناته، وهؤلاء أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم من حالهم، هم الذين اختلفت فيهم أقاويل الناس، وهم أهل الحالة الضيقة في الحقيقة. من ترجحت سيئاته على حسناته فيه بحث طويل عند أهل العلم. خلاصة ذلك أن من ترجحت سيئاته على حسناته ولن تغفر له سيئاته قبل موقف الوزن، إما في الحياة الدنيا أو في البرزخ أو في مواقف القيامة قبل الميزان، ولم تحصل له شفاعة قبل دخول النار، فإنه لا بد له من دخول النار تحقيقا للنصوص الواردة في هذا الأمر. وهذه قضية مثيرة للرعب والخوف، تدلك على خطر السيئات. من ترجحت سيئاته على حسناته فهو على خطر عظيم. والحالة الثالثة هي أن تتساوى الكفتان، عنده حسنات تماثلها سيئات بقدرها، وهؤلاء قال سلفنا الصالح إنهم أهل الأعراف، هؤلاء هم أهل الأعراف الذين تتساوى حسناتهم وسيئاتهم وسيئاتهم. الأعراف مرتفع بين الجنة والنار، يوقفون عليه ما شاء الله أن يوقفوا، ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أنتقل إلى المسألة الخامسة، وهي ضوابط أهل السنة والجماعة في الجزاء على الحسنات، يعني في الإثابة عليها. أهل السنة لهم في هذا الباب ضوابط سأسردها لكم على وجه السرعة لضيق الوقت. أولا، يعتقد أهل السنة أن الإثابة على الحسنات محض فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، الإثابة واجبة على الله عز وجل، لكن لإيجاب الله ذلك على نفسه، والله عز وجل وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد. أما العبد فلا يستحق على ربه شيئا، وهو أحقر وأذل من ذلك، والله عز وجل أعلى وأرفع من ذلك من أن يوجب عليه العبد شيئا. إذن الحسنات واجبة، لكنها محض تفضل من الإثابة على الحسنات واجبة، لكنها محض فضل من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أن الثواب على الحسنة سيكون مضاعفا. لن يثاب إنسان، وهذا من كرم الله عز وجل، لن يثاب على حسنته بما يوازيها من الثواب، وإن تك حسنة يضاعفها. فكل حسنة أقل قدر يثاب عليه الإنسان فيها أن يثاب على عشر، على مقدارها عشر مرات، يعني أن تضاعف عشر مرات، وهذا سيأتي له بحث خاص إن شاء الله. الأمر الثالث، أن العبد يثاب على الحسنة وما تولد عنها أو كان مسبب، وما تولد منها أو كان مسببا عنها، وهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأذكياء عندهم حرص على الحسنات التي تبقى والتي يكون لها أثر متسلسل، ومن أعظم ذلك نشر العلم الشرعي، لأن الموفق هو الذي لا تموت حسناته بموته. العاقل الفطن الذكي الزكي هو الذي يحرص على حسنات يستمر أجرها له بعد الموت، وهذا له يعني أمثلة ونظائر في النصوص يمكن أن يراجع في هذا الباب. أيضا من الضوابط على هذا الأمر أن الثواب على الحسنة إنما يكون على حسنة اجتمعت أو استجمعت شروط قبولها وانتفت موانع الإثابة عليها. شروط القبول كما أسلفنا الإيمان والإخلاص والمتابعة، والموانع هي أولا السبب المحبط للثواب، زوال السبب المحبط للثواب، والأمر الثاني أن لا يكون هناك غلبة للسيئات على الحسنات في ضوء ما قررنا قبل قليل. أما الجزاء على السيئة فله ضوابط أيضا عند أهل السنة والجماعة. أولا، أن الله عز وجل لا يظلم، فلا يمكن أن يعاقب الإنسان على سيئة لم يعملها، ولا يمكن أن يزاد عليه عقوبة على سيئة محددة، لا يمكن أن يثاب بأكثر مما وقع منه من الذنب. أيضا، أن العبد يثاب عفوا، يجازى على السيئة وعلى ما تفرع عنها، وهذا أمر خطر. يعني بعض الناس تجد أنه يفعل سيئات لا يقتصر أثرها على نفسه، بل يتعدى أثرها إلى غيره، بل ربما بقي أثرها بعد موته، هو مرهون بقبره ومع ذلك سجل السيئات لا يزال يدون فيها سيئات تترى عليه والعياذ بالله. لما؟ لأنه كان سببا لذلك، وهذا له نصوص ونظائر. ولذلك يا سعادة من ماتت سيئاته بموته، الذي إذا مات ماتت سيئاته معه فيرجع له الخير إن شاء الله. لكن المصيبة، كل المصيبة أن يموت الإنسان لكن السيئات لا تموت، بل لا تزال مستمرة. الأمر الثالث، أن الذي يعاقب على السيئة هو من لم يشأ الله سبحانه وتعالى العفو عنه، ولذلك يشترط في حصول العقوبة أن لا يشاء الله سبحانه وتعالى العفو عنه. ولذلك قاعدة عظيمة عند أهل العلم هي أن جميع الذنوب، أن جميع ما ورد في النصوص من الوعيد مش مقيد بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه قاعدة، أي وعيد يمر عليك في نصوص الكتاب والسنة من فعل كذا دخل النار حصل له كذا، هذا كله مقيد بقاعدة وهي إلا أن يشاء الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ولو فهمت هذه القاعدة لن حلت لك إشكالات كثيرة. قرب الوقت يا. ها؟ طيب أيوه. طيب ما في ولا خمس دقائق مثلا. طيب بقي عندنا ستة مسائل. بقي عندنا ماذا عن الطفل والكافر والجن من حيث قبول الحسنات والسيئات. عندنا بعد ذلك تفاضل الحسنات ومراتب السيئات. عندنا بعد ذلك مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات. وعندنا بعد ذلك هبوط الحسنات. وعندنا أيضا بعد ذلك تكفير السيئات. وعندنا بعد ذلك الهم بالحسنات والسيئات. وتحت كل واحدة من هذه المسائل تفريعات كثيرة. فما رأيكم نأخذ واحدة من هذه المسائل؟ تكفير. طيب تكفير السيئات يعني زوال أثرها وألا يكون لها أثر أي عقوبة. وهذا الأمر راجع إلى أسباب. الله عز وجل يقدر الأشياء بأسبابها، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حكيم في أفعاله، حكيم في أوامره ونواهيه، حكيم في خلقه تبارك وتعالى. أسباب تكفير السيئات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أسباب في الدنيا، وأسباب في البرزخ، وأسباب في عرصات القيامة. ومجموع تلك الأسباب راجع إلى أحد عشر سببا. هذه الأسباب يمكن تفصيلها على وجه السرعة. أولا التوبة. التوبة إذا كانت صادقة نصوح فإنها من أعظم أسباب تكفير السيئة. ثانيا الاستغفار. الاستغفار والتوبة بينهما تقارب وبينهما فروق أيضا، لكن إذا ذكرنا التوبة وذكرنا الاستغفار فنحن نريد بالاستغفار الدعاء، سؤال الله عز وجل المغفرة، وإن لم يكن هناك توبة صادقة، وهذا أيضا من أسباب تكفير السيئة. الأمر الثالث الحسنات الماحية. إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا الموضوع فيه تفصيل. الحسنات يا مشايخ كما أسلفنا فعل وترك. الفعل اتفق أهل العلم على أنه يعني الحسنة الفعلية اتفق أهل العلم على أنها مكثرة للصغائر، لكن هل تكثر الحسنات الكبائر أيضا أم لا؟ ما رأيكم؟ لا تكثر. هذا لا إشكال فيه، بالاتفاق أن الكبائر مكفرة بالتوبة، لكن هل للحسنات تأثير في تكفير السيئات، في تكفير الكبائر من السيئات؟ أيش الدليل؟ غفر له ما تقدم من ذنبه كيوم ولدت أمه. نعم البغي أحسن غفر الله له، وهي زانية والزنا من الكبائر. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم علق التكفير بماذا؟ بهذا الفعل الذي هو سقاية الكلب. التحقيق في هذه المسألة يا أخواني، الخلاف فيها طويل والبحث فيها طويل، وهناك أجوبة على هذه النصوص، لكن التحقيق في المسألة أن الأصل هو أن الحسنات مكثرة للصغائر، وقد تكفر الكبائر إذا اجتمع فيها صدق الإخلاص واليقين. إذا اجتمع فيها صدق وإخلاص ويقين فإنها قد تكفر أيضا الكبائر. ولذلك ليس كل من سقى كلبا حصل له ما حصل لهذه البغي، لكن لأنه حينما سقت الكلب كان عندها من الإيمان واليقين شيء عظيم، أثر هذا العمل الصالح في ماذا؟ في تكفير السيئة. فهذا هو الذي يظهر من التحقيق في هذه المسألة. أما من جهة التقدير، أما من جهة الترك، فإن ترك الكبائر يؤثر في شيء مهم وهو تكفير الصغائر. فالقاعدة عند أهل العلم هو أن ترك الكبائر ماذا؟ مكفر للصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السيئات هنا قطعا لابد أن تكون ماذا؟ الصغائر. لماذا؟ لأنه ذكر الكبائر قبل ذلك، وهذا فيه بحث طويل. لكن يشترط أهل العلم ها هنا شرطا مهما قل من يتفطن له، وهو أن الشرط ها هنا أن لا يكون هناك إصرار على الصغائر. لماذا هذا الشرط؟ لا في شيء أدق من هذا. هاي شيء الإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة، كما صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وعلى هذا جماهير أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة ماذا؟ يسيرها إلى كبيرة. أما أسباب الوقوع أسباب التكفير في البرزخ، فذكر أهل العلم أنها أولا الصلاة والدعاء من إخوانه المؤمنين، الصلاة على الميت والدعاء له. الأمر الثاني ما يناله في القبر من الأهوال والشدة، صلى الله عليه وعافيني وإياكم من ذلك. والأمر احنا ما أكملنا أسباب الدنيا. أسباب الدنيا خمسة، قلنا التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية، المصائب المكفرة، والحدود، فإنها مكفرات لمن وقع في موجباتها. الحدود مكفرات لمن وقع في موجباتها، والمصائب والمكدرات في هذه الدنيا فإنها أسباب لماذا؟ لتكفير السيئات. طبعا الجمهور يرى أن هذه الأسباب عدا قضية التوبة وعدا التحقيق في مسألة الحسنات يرى أنها مكفرة، يرى الجمهور أنها مكفرة للصغائر دون الكبائر. أما في البرزخ فهي ثلاثة أسباب، أولا الصلاة والدعاء للميت من إخوانه المؤمنين، وثانيا ما يناله في القبر من الأهوال والشدة، والأمر الثالث ما يهدى إليه من إخوانه المؤمنين إهداء شرعيا. واتفق أهل العلم على أن الميت ينتفع بماذا؟ بالدعاء، ويناله ثواب ما يهدى إليه من الصدقة والعتق وقضاء الصيام على تفصيل. وصحيح أنه حتى القضاء الواجب للنذر فقط أنه يثاب الإنسان على ذلك، وأما ما عدا ذلك من الأعمال كذلك الحج والعمرة أيضا حصل الاتفاق على ذلك عند التحقيق في أقوال المذاهب، ودلت عليه نصوص في صحيح مسلم وفي غيره. ما عدا ذلك فيه بحث طويل، يعني مسألة يعني كون الإنسان يهدي صلاة نافلة أو قراءة للقرآن أو ذكر أو نحو ذلك، هذا فيه بحث طويل. والصحيح أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. الأمر الذي يقع في القيامة في عرصات القيامة سببان كما قرر ذلك أهل العلم، وهما الأهوال والشدة التي تنال الإنسان يوم القيامة، والأمر الثاني هو حصول شفاعة له من الشفعاء. وأصناف الشفعاء كما تعلمون الثلاثة، الأنبياء والملائكة والصالحون. أعظم من هذا كله وهو السبب الحادي عشر، وهو أهم الأسباب ولبها محض عفو الله سبحانه وتعالى، وهو واقع في الدنيا وواقع في البرزخ وواقع يوم القيامة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والمغفرة. هذا ما سمح الوقت بإظهاره، وكنت أود أن طرحنا بقية المسائل، لكن أنا معكم كجانب يعني كما يقولون مستضع تمرا من صنعاء إلى هجر، ما قدمت شيئا إلا مجرد تذكير لنفسي ولإخواني، وإلا فهذه المعلومات مكرورة معلومة لكم فيما أظن. والله عز وجل هو المسؤول أن يتقبل منا ومنكم. نسأل الله عز وجل فعل الحسنات وترك السيئات، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا غير مفتونين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.